إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون ألف، يقول في رسالته: هل نواقض التيمم هي كنواقض الوضوء؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نواقض التيمم كما جاء في بداية مجتهد ابن رشد، اتفق الفقهاء على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر، واختلفوا في مسألتين، إحداهما يعني هل ينقضها ينقض التيمم إرادة صلاة أخرى مفروضة غير، بمعنى فضيلة الدكتور، نعم، والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا. بعد اتفاق الفقهاء على أن نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، يعني معروف أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، فكذلك أيضا معلوم أيضا أن النوم يعني ينقض الوضوء، فكذلك ينقض التيمم. نعم، وطبعا النوم يعني لابد أن يكون كما يعني اختلاف الفقهاء معروف هناك، يعني النوم يعني على هيئة استرخاء مثلا، أو نام مضطجعا، أو نام مدة يعني غاب عن وعيه، نعم، يعني هكذا. إنما مثلا رأينا بعض الفقهاء إذا نام وهو ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوء، السنة لا تنقض، يعني السنة لا تنقض، يعني بدء النعاس هذا وهو يشعر بمن حوله يعني ويحس به، يعني لا ينقض الوضوء، فكذلك لا ينقض التيمم. فهذا يدل على أن نواقض الوضوء هي نواقض التيمم أيضا، لأن التيمم طهارة، وهو طهارة يعني كالوضوء تماما عند جمهور الفقهاء، يعني يرفع الحدث ويرفع الجنابة، ومن ثم ما ينقض الوضوء ينقض أيضا التيمم. إذا وجد الماء فضيلة الدكتور، بارك الله فيك، إذا وجد الماء هل يا ترى أيضا ينقض يعني التيمم بعدما تيممت وأديت صلاة الظهر مثلا، وفي هذه الحالة يعني وجدت ماء، فهل يا ترى يعني ينتقض التيمم؟ جمهور الفقهاء يرون أن التيمم يبطل، ينتقض، ومن ثم علي أن أتوضأ وأصلي نفس الفريضة طالما بقي الوقت، لأن طبعا بعض الأحاديث فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فمعنى ذلك أخذ من بعض الحديث أن هذا يدل على أن التيمم بطل مفعوله، وطالما بقي وقت للصلاة، لازلت باقي ساعة أو باقي نصف ساعة مثلا على الوقت، في هذه الحالة إيه؟ ولكن فريق آخر من الفقهاء يرى أن التيمم وجود الماء لا يبطل التيمم، طالما أنني صليت الفرض، لا، طالما أن التيمم لم ينتقض بخروج مثلا شيء من السبيلين أو بالنوم أو من ذلك، نواقض الوضوء عموما يعني، ولكن وجود الماء لا يبطل. سيدنا الرسول حينما يعني جاءه صحابيان وكان قد تيمم وصلي ثم وجد الماء ولا زال الوقت موجود، يعني وقت الصلاة، فتوضأ أحدهما وصلى وعاد الصلاة، والآخر لم يتوضأ ولم يعد الصلاة، وعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أصبت السنة. قال للآخر: لك الأجر مرتين. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن التيمم طهارة سليمة، وأيضا لا تنتقد بوجود الماء، لا تنتقد، لأنه حينما شأنه شأن الماء تماما مطهر ويبقى. وأيضا خلافية أخرى اختلف الفقهاء فيها، هل ينتقد التيمم بخروج الوقت؟ أنا تيممت الآن في وقت الظهر وصليت الظهر ودخل وقت العصر، فبعض الفقهاء يقول: خلاص إذا دخل وقت العصر عليك أن تتيمم تيمما جديدا للفريضة الجديدة. ده بعض الفقهاء. نعم، إنما هناك فريق آخر يرون أن التيمم يبقى صحيحا حتى لو صليت به فرائض متعددة، شأنه شأن الوضوء. نعم، هذا هو التوقف. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ميم ألف، تقول في رسالتها: ما صفات المؤمنين التي وردت في أول سورة المؤمنون؟ وهل الفعل أقوى من الإخراج في الزكاة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصفات المؤمنين التي وردت في أول سورة المؤمنون 9 صفات: الأولى الإيمان الصادق واليقين التام بأركان الإيمان وفروعه، والتي يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال: صدقت، رواه مسلم. فهذا هو سبب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، وهو أساس جميع الصفات الأخرى. الثانية الخشوع والطمأنينة في الصلاة، لأن المصلي يقف بين يدي رب العالمين يدعوه ويرجوه، فلا ينبغي له ولا يجوز منه إلا الخشوع والإقبال على الله عز وجل وعدم الانشغال أو التفكير بغيره سبحانه وتعالى. الثالثة الإعراض عن اللغو من الأقوال والأفعال الباطلة واللاهية والهازلة والمعاصي، لأن كل ذلك خروج عن الإيمان الصحيح. وصفات المؤمنين حيث يقول سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الرابعة فعل الزكاة، أي أداؤها وإخراجها للمستحقين لها في مواقيتها وبمقاديرها الشرعية. والفعل أقوى من الأداء، لأنه عبارة عن القيام بنفسه بأداء الزكاة وتسليمها بيده لأصحابها وعدم الإنابة فيها، وإن كان ذلك صحيح، إلا أن في الفعل مزيد عبادة وحب وإخلاص وسعي للفقراء والمساكين. فضيلة الدكتور عبد المنعم، الخلاصة في هذه المسألة: هل إخراج الزكاة أفضل أم القيام بتأديتها بالفعل بيده؟ القيام بفعل الزكاة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، يدل على مدى الحب والإخلاص في الطاعة لله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه يقدم الزكاة بنفسه ويسعى إلى الفقراء، وبدل أن ينيب غيره. وإذا أناب الإنسان غيره في أداء الزكاة صح ذلك، لكن الأفضل والأكمل في الثواب والذي يدل على حب الإنسان لأفعال الله عز وجل وتنفيذ أحكامه هو فعل الزكاة كما جاء في القرآن الكريم. لذلك جاءت الآيات كثيرة تقول: يؤتون الزكاة، فالأفضل أن أذهب بنفسي وأعطي الفقير هذه الزكاة ولا أنتظر إلى أن يأتيني الفقير. نعم، لأن هذا يحقق معنى قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. ففعل الزكاة أولى من أن أؤديها بأن أوكل غيري في أدائها أو أنتظر إلى أن يأتي الفقير ويأخذ هذه الزكاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.